Ahí va. Dale. تحية غالية لعصام الخولي وفيز الخولي العريس صخر العريس جربت حظي جربت حظي جربت حظي يا دنيا كتير كتير وتعبت يا تعبت يا ما تعبت يا ما من المشاوير الحبايب جرحوني هجوم علي وظلموني في الفرح كانوا يشاركوني الفرح كانوا يشاركوني والحزن قسوه عليا كتير كتير سألوا الجدع بتعاني ليه وبقيت عامل كده ليه رد الجدع وقال يا صاحبي انا اللي مجني عليك جدعان تفل دمي بتجري وانا بس جامل ايه انا اللي جيت على نفسي يا نفسي ولا حد يدمر بص انا عاوز هنقول واحده طالعه ماشي واحده طالعه يلا بينا ايوه غاب الملك بالقبايون علشان يعيش في هدوم ابو القرود متططين وعملوا فيها سوم يا ابن الاسد يغيب براحته علشان اكل العيون وكل قرد ينسى شجرته مش وكل قرد ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة ذكريات أيام جميلة وحكايات على سامة الراجل ولا ألف ليلة شفت الدنيا I'm a fan of the عليك المر انا شوف حياتي صير امانة يا بكرة امانة يا بكرة في الافراح لك عيني عيني خير عليا كريم معوز اه والله الشعار بتاعنا بيقول لك ايه بقى احنا من ايام الشريف يا شويه هلا فيه